سقط الحكم بتخلف شرط كان لم يكن سرقة بمالك سرقة من الدولة في بيت المال. نعم ففيه هذا التعزير. فيه تعزير. نعم يبي يجينا شرعا. نعم كيف اي نعم بعد الله اكبر الجنيه السعودي دينارين إذا كان ربع دينار يكون ثمن دينار ثمن جنيه. نعم مو مال ما دام ليس بمال لا تعطوه يدك. نعم ها اي نعم ما قلنا لا ثمن ثمن جنيه سعودي ثم من جنيه سعودي عادي شايف وش قيمته الآن لأن الفضة لا رخيصة بالنسبة للذهب ليست كعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعتم كلامه؟ يقول سرق سرقتين كل واحدة لا تبلغ نصاب فليس عليه قطع لا بد أن يبلغ كل سرقة تبلغ النصاب. نعم يقول نسخ من هذه الدولة لأنها يصير يكون لأن مثل الحرامي الذي سرق ماله فأنا أتحيز وأسرق هذا هذا القياس صحيح ما هو وجه هذا؟ هذا غير صحيح لأن مال الدولة لعموم الناس إذا هو بيت المال لعموم المسلمين ولهذا لو سرق منه السارق لا تقطع يده لأن له حق فيه فهو شبهة. سليم أنا العبد نعم نعم هذه ستأتينا إن شاء الله بالشروط هل تشترط الحرية أو لا لقاتل يد انت الوقت الآن. ما نقبل سؤال واحد فقط يقول هل تعتبر هل يعتبر نقل المصاح من المساجد من المساجد إلى المساجد الحكومية إلى المساجد أهل الكتاب والسنة وش معنى هذا؟ في ناس تجمع بعض المساجد الحكومية للقطاع الخاص في مصر بعض المسائل الصراحة مصر ما فيها مصالح. إيه. لأن إذا كان مصالح من الحكومية في الأقطار. إيه. لهذا لا يجوز إلا بموافقة المسؤولين. أما بين قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهم انفضوا إليها وتركوك قائما وبين قوله تعالى رجال لا تعين تجارة ولا بين عن ذكر الله. إن الله عز وجل لم يقر هؤلاء الذين قاموا. الذين فروا لم يطرهم الله بل وبخهم وقال لهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كيف نرد على من يقول إن البيع والتأجير في مكة جائز مستدلا بالحديث المتفق عليه لما قيل له أين تنزل قال هل ترك لنا عقيل من رباع وأن الصحابة من باع دارهم مثل بيع حكيم الحزام دار الندوة واشترى عمر رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية. أما الأول فأجابوا عنه بأن الإضافة هنا ليست المرسل أو بأن هذا كان قبل الحكم الشرعي لأن الإضافة تكون لأجل الملابسة وأما اشتراء صفوان فهذا يدل على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البيع جائز والتأجير ممنوع. عرف السرقة لغة وسلاح كما عرفها لغة وسلاح. لا ولغة لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا طيب إذا لم تكتب هل معناها عدم الكتابة؟ ليس كتابة للعدم. طيب أنا أعرف السلاح ولا يلا أحسن نعم. ألم تذكروا هذا وحين قلت لكم إن الغالب أن التعريفات اللغوية العامة أعم هنا على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الكفر. طيب زين هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ شوف السؤال هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ من الغاصب؟ نعم لا يعتبر لأنه الحق لا يعتبر لأنه الحق. أما لغة فيعتبر. نعم. وما شرع فلا. طيب وهل صحيح؟ نعم. طيب هل يجوز أخذ المال من الغاصب في تصريف؟ جائز فقد يكون. طيب هذا حرام ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا. طيب ما هو الحديث الأول أو مضى علينا الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا؟ ما هو الدليل؟ لا تقطع سارقا إلا في ربع دينار متصاعدا. طيب المؤلف أتى بثلاث روايات فمع أن المعنى واحد فلماذا؟ الرواية الأولى هي الحصر لأنها لا تقطع إلا في ربع دينار قصائر. نعم. وإلا الرواية الثانية تقطع السائق وهذا خبر بمعنى الأمر. والرواية الثالثة رواية أحمد. نعم. جمعت بين رواية المسلم والبخاري. تمام أحسنت بارك الله فيك. طيب ربع الدينار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟ ربع الدينار الآن؟ نعم. وإن شئت أعطنا إياه بالمثاقيل. كم يساوي ربع الدينار بالمثقال؟ نعم. ربع مثقال. ربع مثقال. لأن الدينار السامي مثقال من الذهب. نعم. ربع مثقال. الدينار السامي مثقال من الذهب. فربع ربع مثقال. طيب نعم. المثقال عندنا الجنيه السعودية الآن ثمانية مثاقيل ونصف. ثمانية مثاقيل ونصف. طيب. حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا؟ خالد لا يعارض. كيف لا يعارض؟ وقطع في مجمع ثمن ثلاث دراهم. أربع دينار ثلاث دراهم. يعني كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع دينار يساوي ثلاث دراهم. طيب هل هناك دليل أو شاهد يؤيد ما قلت؟ لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ؟ الذهب.

بسيط بعض الناس قال يقولون طار الفلوس في زمن معين جائز. نعم. لأن عمر رضي الله عنه أفطر حتى فريقه عام رمضان. نعم. رأينا أنه لا بد من انتفاء الشبهة، وعام الرمادة الناس جوعة، والذي عنده المال يجب عليه أن يبذله لمن احتاجه. فرأى رضي الله عنه أن هذه شبهة مركبة من وجوب بذل المال لمن احتاج إليه، ومن كون المحتاج لا يملك نفسه، هو يريد أن يأكل ليحيا، فجعل هذه شبهة ومنع من إقامة الحد. نعم مرفوض هنا ما في شك، لأن هؤلاء يريدون إبطال الحد مطلقا، لكن لو حدث مجاعة مثل ما حصل في عهد عمر قلنا صرفه. نعم والظاهر اللي في السجن بلغت الحدود، يعني بلغت السلطان، الذين في السجن قد بلغ السلطان. نعم عبد الله. حديث عائشة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، جاء في بعض الروايات فسرقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم هذه الرواية عليه لا، لأن فسرقت هذه ما هي في صحيح، لكن جاء في حديث آخر أن امرأة من بني مخصوم سرقت بدون أنها كانت تسير متاعة فتشهده فسرقت. هي نفس نعم؟ هي نفس المرأة؟ لا اختلفوا على التخريج، بعضهم قال أنها القصة متعددة، وبعضهم قال أنها كانت جامعة بين السرقة وبين جحد العارية، لكن ذكر جحد العارية وحدها يدل على أنه سبب، فيكون شمع فيها سببا، السرقة وجحد العارية. جهد العالية لا يدخل فيه التعريف الذي عرفناه في الضيقة. نعم. وش أقوله؟ صحيح. أما قلنا عجبنا عن هذا، كان هذا قسم مستقل برأسه جاء في السنة فواجب أن ينفذ، أو نقول كما قال بعض العلماء إن السرقة نوعان، سرقة بحيلة كالعالية، يعني بدل من أن يأتي يفتح الأقفال ويأخذ ما يريد، يجي لصاحبه ويغره ويقول أعطني ثم يجعل فيحيلها طريقة. نعم. هل يأخذ من الحديث جواز لمس بشرة الأجنبية للضرورة؟ ايش تقولون؟ هل يأخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ لا. ها؟ احتمال. لا اذا ورد احتمال بطل الاستدلال. ها؟ في احتمال يبطل الاستدلال. كيف؟ هناك احتمال. نعم. ان تمسك امرأة وتقطع. طيب. او محرمها. او تمسك بها. او يجعل حائلا. لا ضرورة. فإذا انتفت هذه الاحتمالات قلنا لا الحاجة لا بأس. لا بأس، أنا مسألة الحاجة. نعم. إيش؟ بعض الأطباء يعني عنده نوع من الثقة قال أنه يطلق كما ما في آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام. هي حديث عائشة، لكن هذه يعني حتى لو قلنا أنها قسم مستقل برأسه فهي لا بد أن تلحق بالسرقة من حيث النصاب، من حيث ثبوت هذا، ومن حيث الحجز، لكن هي الآن ما تحتاج إلى حجز، لأن هي التي طلبت واضحة. نعم. الموت عجل.